قل السائل: ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ السنة أنك إذا قدمت المدينة وصليت في هذا المسجد ما شاء الله أن تصلي فرضا أو نفلا، أن تذهب بنفسك، ما يحتاج زورني وزورك، دعني ودعيك، تأتي وتقف بأدب، لا تجعل يديك على صدرك أنك تصلي، لا، أسبل يديك وقل بأدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا اقتصرت على هذا كفى، وإن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس، لكن لا تزيد ولا يحتاج هيلمة ولا كتب ولا شيء. السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل الجزاء. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تنصرف، لا تقف للدعاء ولا شيء، اذهب إلى أي مكان صلي وادعو الله واستقبل القبلة، ولا تعود مرة ثانية وثالثة، خلاص، لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، يكفي مرة واحدة ولا وداع ولا شيء، صلي عليه وسلم في أي مكان وأكثر من ذلك، فإنه يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، في أي مكان وفي أي زمان، ويوم الجمعة ليلة جمعة أكثر وأكثر. يقول السائل: ما كان به زكام وبه حمى ثم أصابته جنابة باحتلام وخاف إن اغتسل أن يزيد المرض، هل يجوز له التيمم ذلك اليوم؟ فإذا خف المرض وأمن زيادته اغتسل اليوم التالي. إذا كان هذا المرض خطير ويضره ضررا بالغ فلا بأس أن يتيمم ويصلي، أما إذا كان مرض خفيف وليس منه خطر فعليه أن يغتسل ويتنشف ولا يضره إن شاء الله، ويستعمل الماء بالدرجة التي تناسبه من حيث الدفء والبرودة. لا يتساهل الإنسان، ليس كل مرض يمنع الإنسان من الاغتسال، إذا تيقنت أو ترجح على بالك بأنه يضرك ضررا بالغ فلا بأس أن تتيم، أما مجرد الشك أو أنه مرض خفيف كالزكام ونحو هذا ما يضر إن شاء الله أبدا. يقول السائل: هل يجوز استخدام مياه الصرف الصحي تسمى المياه المعالجة في الوضوء أو الاستحمام، علما أنه لا يوجد بها رائحة أو تغير في الطعم؟ ما دام أنك تعلم أن مصدرها المياه من الصرف الصحي، مصدرها جاءت من دورات المياه، فالواجب عليك أن تتجنبها بالطهارة ولا تقربها، لأن الأصل باقي وهو النجاسة، حتى ولو عولجت يمكن تصلح للزراعة، أما أنها تصلح للطهارة فلا. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار عن أحد الوالدين بعد الانتهاء من العمرة أو بعد الحج؟ ويقول الآخر: هل يجوز الطواف عن الوالدين علما أني قادم لأداء الحج في هذه السنة للمرة الأولى، أطوف وأهدي ثواب الطواف لأحد والدي؟ أما أن تأخذ عمرة أخرى بعد عمرتك أو بعد قضاء حجك فليس من السنة، ليس من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد سواء لك أو لغيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ما أخذوا عمرتين في آن واحد، وهم أحرص منا على فعل الخير، ولا يصل مكة إلا بصعوبة بالغة ومشقة تامة. نحن وإن كان منكم من يأتي من أقصى الدنيا لكن يأتي في طائرة ويمكن يصلها بعد ساعات مكيفة ومرتاح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هنا ما يصل إلى مكة إلا بعد 9 أيام ويرجع ب9 أيام، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما أنك تطوف طواف نفل ما دمت في مكة فالواجب أنك تطوف عن نفسك، ولكن تدعو لوالديك. وليس عندي يقين بأنه ما يجوز لك أن تنوي هذا الطواف عن والديك. قد يكون بعض العلماء يرى أنه لا بأس به أنك تطوف وتنويه عن أحد والديك، لكن المتيقن أنك تطوف عن نفسك وتدعو لهم، هذا إن شاء الله لا شك فيه. أخو السائل، ما الفرق بين التوسل المشروع وغير المشروع؟ توسل المشروع هو أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، مثل ما فعل النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بأعمال صالحة يعلم الله أنهم عملوها، واحد منهم بار بوالديه، والثاني تجنب ارتكاب فاحشة الزنا خوفا من الله، والثالث حفظ للعامل أجرته ونماها له وأعطاها إياه كاملة خوفا من الله، هذه أعمال صالحة توسلوا إلى الله بها ففرج الله عنهم. أو تتوسل إلى الله بمحبتك للرسول عليه الصلاة والسلام وإيمانك به ومتابعتك له، إذا كنت صادق تحبه وتتابعه وتطيعه، أما توسل إليه بالذات بذات الرسول أو بغيره فلا. مشروع غير المشروع، هذا غير المشروع هو الذي يقول أتوسل إليك بنبيك أو بعبدك فلان أو بالكعبة أو بغير، هذا لا يجوز. يقول السائل، ما حكم سؤال الأموات في دفع ضر أو جلب نفع، وفي أيهما يدخل؟ هذا شرك أكبر، إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، يعني خرجت من الإسلام ولو قلت أنك مسلم، ما دمت تفعل هذا فأنت مشرك كافر وعملك باطل. فالذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويطوفون بهم ويسألونهم ويذبحون لهم ويدعونهم فهؤلاء مشركون، وإن قالوا أنهم مسلمون حتى يخلصوا لله العمل ويتوبوا إليه ويحققوا لا إله إلا الله. وأما من دعا غير الله كائنا من كان فإنه مشرك وإن صلى وصام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جبريل، دعاء غير الله شرك أكبر. والله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول الرب عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فمن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله. سؤال غريب، يقول هل يفترض الغسل بخروج المني وهو طاهر؟ ذات المني طاهر، لكن وجب الغسل أمرا تعبدي، يعني شرع الله لنا عز وجل التطهر، لأن من حصل عليه ذلك فقد أجنب وصار محدثا حدثا أكبر، وهذا الحدث معنوي، يعني النجاسة التي يغتسل عنها معنوية وليست حسية، مثل الحيض في المرأة، المرأة تمسها تقبلها تأكل معها جسمها طاهر، الحيض النجاسة في مكانه ويجب عليها أن تغتسل. المسلم إذا مات حيا وميت المسلم طاهر، ومع ذلك يجب علينا أن نغسله. يقول السالم، المقصود بقول المصنف ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، يعني لو أن التراب بقعة من الأرض وقع عليها نجاسة ثم مرت عليها الرياح الهواء أو مرت عليها الشمس واضمحلت هذه النجاسة واختفت، هل تطهر؟ نقول لا، ما تطهر النجاسة إلا بالماء. لو استحالت، يعني لو تحللت وضاعت في الأرض، ما دام نعرف مكان النجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء. ولو أن الشمس صهرتها والرياح طرقتها كثير، ما تطهر النجاسة إلا بالماء. يقول السائل، هل يقال بأن أخذ من حديث ابن عمر وغيره أن ابتداء ثوب المسلم يبدأ من نصف الساق ثم له بعد ذلك أن يزيد، فيقال السنة اللباس أن يكون إلى نصف الساق؟ على كل حال ما دام أنه ورد هذا فأنت يعني إن أحببت أن تجعله إلى نصف الساق، وإن أحببت أن يكون أطول فلا تتجاوز الكعبين، فذلك لعله يكون الأفضل، وهذا من باب الرخصة إن تزل إلى الكعبين. فأنت اعمل الشيء الذي تطمئن إليه نفسك لكن لا تتجاوز الحد. يقول السائل: إذا جاء أحد المصلين في أدرك الجماعة هم في التشهد الأخير، هل تكتب له أجر الصلاة كاملة؟ على كل حال ذكر العلماء الفقهاء رحمهم الله بأن الركعة كما ورد أن الإنسان إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، وأنه يدرك الجماعة بإدراك التشهد الأخير، يعني لو جلست وتشهدت معهم فقد أدركت الجماعة وفضلها، لأنك خرجت من بيتك قاصدا للمسجد تريد الجماعة، فإن الله عز وجل يأجرك على هذه النية. إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. لكن لو أنك إذا دخلت المسجد ورأيتهم بالتشهد ثم رأيت أناسا دخلوا مثلك فاجتمع معهم واصبروا وانتظروا حتى يسلم الإمام، ثم أقيموا الصلاة وصلوا حتى تدركون الجماعة كاملة، ما تكبرون حتى يسلم ما دام أنكم متأكدين أن هذا هو التشهد الأخير. أما إذا كنت وحدك ولم تحس بأحد فلا يفوتك حتى تؤجر على نيتك، كبر معه. قل السائل: أتتني دعوة زواج من شخص أعرفه رافضي، فهل ألبي هذه الدعوة؟ لا لا بالله لا تجيب هذه الدعوة، ارفض الرافضي ودعوته معه. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما المقصود بالشكر؟ من لم يشكر الناس يعني هو أنه يعترف لهم بالمعروف ويثني عليهم، يعترف بالجميل، ما يكون جحود كأنه لم يرى شيء، ويكافئهم على معروفهم أيضا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فهذا من الشكر مع الثناء الجميل والاعتراف يعني بفعل الخير، ما تكون جحود كأنك لم ترى شيء. يقول السائل: قول ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ومنهم من غير ما أنزل الله أو من حكم بغير ما أنزل الله، هل هناك فرقا بينهما؟ نعم، من غير ما أنزل الله يعني أنه حرف الكتاب، وأما حكم بغير ما أنزل الله يعني حكم بالقوانين الوضعية، فالذين حرفوا الكتب مثل اليهود والنصارى هذا هم الذين غيروا ما أنزل الله، وأما الحكم بغير ما أنزل الله كل من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنة فإنهم قد حكموا بغير ما أنزل الله. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة صلاة الجنازة في ساحات المسجد وهو لابس للحذاء؟ حتى لو صليت تصلي الفريضة وعليك الحذاء ولم تعلم بها نجاسة فلا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو لابس عليه، وقال: صلوا في نعالكم، خالف اليهود، لكنه أمرنا قبل أن ندخل المسجد أن ننظر إليها، فإن كان فيها أذى نفركها في الأرض. هذا على كل حال ينطبق يوم كانت المساجد ترابية وليس فيه فرش، أما الآن تريد أن تصلي هذا تثير فتنة وتعرض نفسك للسباب، لأن الناس يشمئزون من أن تطع الفرش بالنعال أو تصلي بها أمامهم. لكن لو صليت في مسجد ترابي فطبق السنة وهو الأفضل، يعني خالف اليهود ما دام أنك متأكد أنها طاهرة، وكانوا يصلون في نعالهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.